الإمام أحمد، الإمام أحمد أبو داود الأنصاري والجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يصيد فيهما، أي الحرمين، فلكم سلبه. ما هي حدود؟ لا تقل سلبه، سلبه. أيوة. أين؟ فما هي حدود هذا؟ إيش؟ في المتاع ولا في إيش؟ أنت الأداة؟ هذه نفسه. ثيابه؟ هذه معه، نعم.